أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث المسلسل نوع من أنواع الحديث التي صنفها المحدثون، والتي تجاوزت 60 نوعا، وقد أفرده كثير من المحدثين بالدراسة والبيان لتمييزه عن غيره، ومنهم ابن الصلاح، فقد جاء الحديث المسلسل في كتابه علوم الحديث في النوع 33 من هذه الأنواع. وتأكيدا لأهميته فقد أفرده بالتصنيف بعض أهل الحديث، فهناك مثلا كتاب المسلسلات الحديثية الكبرى للسيوطي، وكتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأنصاري الأيوبي. ومن الذين أفردوا كذلك الحديث المسلسل بالتصنيف السخاوي والسندي والعلائي وابن الطيب وغيرهم. وكثيرا ما يشير المحدثون في كتب الحديث بعد بيان درجة الحديث إلى كون هذا الحديث أو ذاك مسلسلا، أي جاء على هذه الصورة من التسلسل والتتابع والتوارد. والمسلسل في اصطلاح المحدثين هو تتابع رجال إسناد الحديث وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة واحدة لهم، أو الاشتراك في حالة واحدة. وفي اللغة المسلسل هو اسم مفعول، وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء. ألا ترى سلسلة الحديد كيف أنها متماثلة الأجزاء مترابطة الحلقات؟ والحديث المسلسل كذلك. وصورته أن يروى الحديث بالحالة والكيفية والصفة التي تلقاها الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة حين سماعه الحديث منه عليه الصلاة والسلام، وتستمر تلك الحالة والكيفية والصفة، تنتقل من راو إلى آخر مع رواية الحديث النبوي إلى آخر الإسناد. مثال ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقد تسلسل الرواة على هذه الصفة حين رواية هذا الحديث، وذلك بقبض كل راو من رواته على لحيته حين رواية هذا الحديث وقوله: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. أخرج الحاكم النيسابوري هذا الحديث مسلسلا في كتابه معرفة علوم الحديث، مستشهدا به على الحديث المسلسل. والصورة الأخرى للحديث المسلسل حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل الحديث بقول كل راو من رواته: وأنا أحبك فقل، ثم يروي الحديث النبوي الشريف. أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه بإسناد صحيح. هذه صورة للحديث المسلسل بأحوال الرواة القولية بقول كل واحد منهم: إني أحبك وقل، ثم يذكر الحديث النبوي. وصورة أخرى للحديث المسلسل بأحوال الرواة الفعلية، مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شبك بيدي أبو القاسم عليه الصلاة والسلام وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل رواة هذا الحديث النبوي في رواية هذا الحديث، وكل منهم يقوم بتشبيك يده بيد من رواه عنه. أخرج هذا الحديث الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، مستشهدا به على الحديث المسلسل بحالة فعلية معينة. إن هذه الصور للحديث المسلسل تدل على الاتصال في السماع وزيادة في الضبط من الرواة الذين هم رجال الإسناد، وهي صورة تشير إلى التثبت والتدقيق. ومع ذلك فليس هناك ارتباط بين التسلسل والصحة، فليس كل حديث مسلسل صحيحا. وقد أكد هذا الشيخ محمد عبد الباقي الأنصاري الأيوبي في مقدمة كتابه الذي سماه المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، ولم يقف العلماء والمحدثون عند الصور التي أشرت إليها، وهي المسلسل بأحوال الرواة القولية أو الفعلية أو القولية والفعلية معا، وإنما أضافوا إليها صورا أخرى، منها المسلسل بالأولية، وهو أن يروي الراوي أول حديث سمعه من راو آخر وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يشير إلى أن هذا الحديث هو أول حديث سمعه. وهناك المسلسل بالتحديث يوم العيد، والمسلسل بالدعاء في الملتزم، والمسلسل بقول كل راو الدعاء عبادة، والمسلسل بوضع اليد على الرأس عند رواية الحديث النبوي، والمسلسل بالتبسم. ومن الطريف أن المحدثين أضافوا لهذه الأصناف أصنافا أخرى، منها المسلسل بالمحمدين، وهو الحديث الذي يبدأ اسم كل راو باسم محمد، وهذا المسلسل يتسلسل إسناد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمى المحدثون كما ذكرت هذا المسلسل بالمحمدين. ثم هناك المسلسل بالحفاظ، والمسلسل بالقراء، والمسلسل بالفقهاء، والمسلسل بالقضاة، والمسلسل بالمدنيين أي أهل المدينة المنورة، والمسلسل بالمكيين وغيرهم من أهل المدن. وقد تمكن الشيخ محمد عبد الباقي في كتابه من استقصاء جميع هذه الأحاديث المسلسلة بأنواعها وصورها في كتابه الذي ذكرته آنفا، وهو المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، وقد بلغت لديه أكثر من 200 حديث نبوي، إلا أن بعض هذه المسلسلات تحتاج إلى تحقيق وتدقيق لبيان الصواب فيها. ولم يغفل صاحب المنظومة البيقونية هذا النوع من الأحاديث فيما ذكر من أنواع الحديث النبوي في منظومته الشعرية التي نظمها لتسهيل حفظ أنواع الحديث النبوي ومصطلحاته، وتسهيلا لضبط قواعده، حيث قال عن الحديث المسلسل: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. إن الحديث المسلسل نوع من أنواع الحديث النبوي يدل على دقة أهل الحديث في ضبطهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل كذلك على حرصهم عليه لتمييز المقبول منه من المردود، أداء للأمانة وتبليغا للسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.